السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ خير الحمد لله. الله يعزك. والله احنا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يعزك. سؤال يا شيخنا. اتفضل. الاخوة الذين يتبعون فكر الشيخ ربيع المدخلي. ماذا تريد؟ ان يحفظوا اولادنا القرآن رغم اننا ثبتنا انهم يعلمون اولادنا هذا الفكر وثبتنا الكذب وشتيمة والسب في العلماء بأعيننا وبأذننا يا شيخنا. بارك الله فيك الشيخ ربيع المدخلي، نسأل الله أن يوفقنا وإياه، رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل، وكثير من المنتسبين إليه لا يمثلونه. نعم عنده بعض الشدة في انتقاد بعض المخالفين ويتحفظ عليه في ذلك وعلى أقواله في ذلك، أما كعلم وكمعتقد لأهل السنة والجماعة فالرجل على معتقد أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يوفقه. أما السباب والشتائم ونحو ذلك فاتقها بارك الله فيك، لكن عموما إذا كان عندك من يطعن في أعراض العلماء وينال من أعراض العلماء فجنب أولادك الطعون في أعراض العلماء وابحث عن معلم على علم وعلى أدب. فإذا كان هناك معلم على علم وبذيء هو بذيء، فالعلم لم يؤتي أكله معه، فابحث عن شخص على علم وعلى ديانة وعلى خلق كريم، وابتعد بأبنائك عن البذاء السبابين الشتامين، فالسباب والشتم علامة فسوق، قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. السلام عليكم.